أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فجرة منه ذلك من آيات الله من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم Thank you. Mm-hmm.

Oh,

عداوك يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين صدق الله.